بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 34 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. فرغنا في الدرس الماضي من هجرة الحبشة وهجرة أبي بكر رضي الله عنه، أراد الهجرة الحبشة ورده ابن الدغنة، وكان مع أبي بكر الحارث بن خالد بن صخر بن عامر التيمي، وهذا من عامر بن تيمي بن مرة، يقولون وهم أهل عمود، يعني كأنهم يحبون في أطراف مكة، يعني أهل عمود ليسوا أهل مدر. وهاجر الحارث إلى أرض الحبشة مع النبي عليه مع أبي بكر، ورجع أبو بكر مع أبي الدغنة وهو واصل. ثم لما أرادوا المدينة بعد الحبشة، أقبل الحارث بن خالد بن صخر ومعه امرأته ريطة بنت الحارث بنت عم الله، لأن جدها جبيلة، وجبيلة أخو صخر، هو الحارث بن خالد بن صخر، وهي ريطة بنت الحارث بن جبيلة، وصخر وجبيلة ابن عامر التيمي، ومعه ولده اللي هم إبراهيم وموسى وعائشة وزينب، مسمى على الأنبياء إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى وعائشة وزينب. قال رجعوا من الحبشة، فلما كانوا ببعض الطريق وردوا ماء فشربوا منه فماتوا أجمعون إلا الحارث، يعني ماتت ريطة وأبنائها الأربعة إبراهيم وموسى وعائشة وزينب رضي الله عنهم. أحيانا بعض الآبار تكون الماء فيها متعفن، يعني فيها أبخرة أعوذ بالله قاتلة، أو يكون مسموم، أو فماتوا كلهم. فقدم لوحده، سبحان الله، شوف الابتلاء للصحابة، يعني زوجته وأبناء الأربعة كلهم ماتوا، فدفنهم في بعض الطريق وجاء ونزل المدينة رضي الله عنها الحارث بن خالد بن صخر، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، يعني من هاشم بن المطلب، مسميه المطلب على أخيه هاشم والد عبد المطلب. فهذه أرض الحبشة تقدمت. بعد الحصار، الحبشة استمرت لكن الحصار انتهى، بعد الحصار 28 يوم مات أبو طالب، سبحان الله العظيم، وكان أبو طالب مريض ويتمسك بأسباب الحياة، يخاف أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش فيقتلوه. فلما انتهى الحصار وفك، سبحان الله، ما مكث إلا أقل من شهر كما في بعض الكتب. وقال ابن حزم في جوامع السيرة، توفي أبو طالب في شوال، في نصف شوال في السنة العاشرة، وقالوا أنه قبل موت خديجة في فترة بسيطة، وكان قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، مات بعد الشعب بشهر أو كذا، مات أبو طالب. طيب، قبل ما نذكر أبو طالب نذكر عبد المطلب، وأنا قد وعدتكم أن أتكلم كلام يسير عن عبد المطلب، لأن سبب فتنة أبي طالب عبد المطلب، سبب صمود أبي طالب حتى في الشعب عبد المطلب، وسبب كفر أبي طالب عبد المطلب، وسبب قوة أبي طالب عبد المطلب، وسبب ضعف أبي طالب عبد المطلب، يعني سبحان الله سيطر عليه، لأن عبد المطلب كان عملاق، ودائما اللي يولد لأب عملاق أو أسطورة يجد يعني دائما تعب في المقارنة بين منجزاته ومنجزات أبيه، وأحيانا خلاص يسكن والده في دماغه ما يخرج منه، يعني عبد المطلب مدفون في المعلاة في الحجون في مكة، لكنه في أبي طالب خلاص بين عينيه. فنذكر لمحة فقط من أخبار عبد المطلب، ثم نعود إلى أبي طالب وأمر الله فيه. عبد المطلب هذا فعلا كان أسطورة، عبد المطلب فعلا كان أسطورة وكان عملاق. عبد المطلب بن هاشم، هاشم أبوه مات وهو شاب، وهو الذي أتى بالإلاف، وهو سبب ثراء قريش كله، يعني قريش لما جمعهم لما جمعهم قصي جمعهم وألفهم وبنوا في مكة، لكنهم لا زالوا مثل قبائل العرب، لكن الثراء والوجاهة الاجتماعية والارتقاء في السلم الاجتماعي والعلاقات الدولية بسبب هاشم بن عبد مناف بن قصي. فهاشم هذا مات شاب وجاله 4 أبناء، أبو صيفي بن هاشم جاله بنت، نضلة بن هاشم جاله الأرقم ثم بنات، يعني الأرقم ما جاله البنات، أسد بن هاشم جاله بنت أو بنتين منهن فاطمة وأم علي، سبحان الله. عبد المطلب اللي هو شيبة، وكان فيه شيبة يعني في شعره وسمي شيبة، ولد لسلمة الأنصارية ما لها شق، وعاش في المدينة إلى أن جاء عمره تقريبا في أول يعني في آخر صباه في 8 أو 10 سنين. وذكرنا قصة المطلب عمه لما ذهب يأتي به، ولذلك أصبحت لحمة بين هاشم والمطلب. إذن الآن الكفة ليست في صالح عبد المطلب، إخوته ما أدري هم أكبر أو أصغر لكن ما لهم ذرية، هو لوحده الآن مفرد، وعاش عند الخزرج أخواله فترة، وأتى المكة يعني قدم إلى مكة كأنه يعني قدمه وافد، وكان الميزان قد شال إلى جهة عمومته. فمثلا عبد شمس اللي هو أخو هاشم وتوأم هاشم، عبد شمس أولاده حصى، ثم أمية بن عبد شمس، أمية فقط بن عبد شمس أولاده حصى، سفيان وأبو سفيان، سفيان بن أمية وليس بن، وحرب اللي هو والد أبو سفيان هذا، وحرب وأبي حرب، سفيان وأبو سفيان، وحرب وأبو حرب، وعمر وأبو عمر، هذول كلهم عنابس، والعاص وأبو العاص، والعيص وأبو العيص، هذول الأعياص، وكل واحد المهم إنهم أمم، وصار فيهم ثراء فاحش وصار فيهم وجاهة، وكان بينهم وبين حتى قبل يعني أمية بن عبد شمس حتى نافر عم هاشم، ويعني فيه حزازات شوي. لكن عاد الآن وين يا جاء عبد المطلب الكفة ميب معتدل، هذولاك عندهم ثراء وكثرة اللي هم أبناء عمومته، وهو الوحدة ما جاء الهاشم له. المطلب عمه الأكبر، أكبر أبناء عبد مناف أيضا له أبناء، ونوفل أصغر أبناء عبد مناف أيضا له أبناء، لكن هاشم لا يعني وقفت على عبد المطلب. فلذلك هو يعني كأن أبناء عمومته دائما ترى ابن العم كما قال عدوي وعدو عدوي، ما أعجبهم مجيئه، وكانوا قد يعني أخذوا اسم عبد مناف واسم قصي وهذا ولا خلاص. وأظن والله أعلم هذا هو السبب أنهم قالوا للعباس فيما بعد إنما محمد كنخلة في كبوة، يعني إن محمد في هاشم لوحده ما لا عبد المطلب. المقصود أنا ما لن أتي بأخبار، أخباره موجودة في أخبار قريش بكثرة عبد المطلب، لأن فعلا عملاق، جاء وقاومه، من يوم جاء قاوم. فأول شيء وجده أنه وجد أن هاشم قد أوصى إلى أخيه المطلب، يعني قال أنا هاشم قال أبنائي وصية للمطلب، ولذلك صاروا أصبحوا يد واحدة، وعبد شمس ونوفل يد واحدة. فلما هلك المطلب اللي هو الوصي على أبناء هاشم بما فيهم عبد المطلب اللي أتى به من المدينة، وثب نوفل بن عبد مناف عم عبد المطلب الصغير على ساحات كانت لهاشم وهي ميراث لعبد المطلب، وتسمى الأركاح، يعني ساحات في مكة وأملاك وعقارات، فوثب عليها وأخذها نوفل وهي ميراث لعبد المطلب. فاستنصر عبد المطلب قومه بني عبد مناف على عمه نوفل، ما في أحد يفزع عليه، في قريش الآخرين ما في أحد يفزع عليه، في دلك على أنه هو في نفسه قوي. فلما رأى عبد المطلب خذلان قومه بعث إلى أخواله بني النجار وأمه سلمة النجارية الخزرجية، وأرسل إليهم يا طول ليلي وأحزاني وأشغالي، هل من رسول إلى النجار أخوالي، ينبي عديا وذبيانا ومازنها ومالكا عصمة الجيران عن حالي، قد كنت فيكم ولا أخشى ظلامة ذي ظلم عزيز، ولا أخشى ظلامة ذي ظلم عزيز منيعا ما ناعم البالي، حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلب عمي بترحالي، قد كنت ما كان حيا ناعما جذلا أمشي العرضنة سحابا بأذيالي، العرضنة يعني مشي معين، فغاب مطلب في قعر مظلمة، وقام نوفل كي يعدو على مالي، أئن رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي، أنحى عليه ولم يحفظ له رحما، ما أمنع المرء بين العم والخال، فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم، هترى هذا هو شاب تو، لا تخذلوه فما أنتم بخذالي، ما مثلكم في بني قحطان قاطبة، حي لجار وإنعام وإفضال، أنتم ليان لمن لانت عريكته، سلم له وسمام الأبلخ الغالي، يعني المتكبر سمله، واللي لين عريكته أنتم شهد، أنتم شهاد في بعض هذا، أنتم شهاد لمن لانت عريكته، سلم له وسمام الأبلخ الغالي. فأقبلت الخزرج على كل صعب وذلول. يعني هو الآن رجل، بعض الناس إذا شافه ما عنده أخوة، ما عنده لا، واللي قايم عليه عمه بعد، خلاص يستسلم الوضع. لا، هو رجل، يعني يقولون هذا أنثى الصقر يكون فقط واحد من فراخه حر، والبقية لذيذ، والحر هذا يكسر البيضة حتى يخرج، هذا حر. قال: فأقبلت الخزرج على كل صعب وذلول، وانتهوا إلى مكة وكلموا نوفل حتى رد على عبد المطلب أركاحه. فأنشأ عبد المطلب: تأبى مازن وبن عدي وذبيان بن تيم اللاتي ضيمي، وذادت مالك حتى تناها، ونكب بعد نوفل عن حريمي، بهم رد الإله علي ركحي، فكانوا في التنصر دون قومي. وقال: أبلغ بني النجار إن جئتهم أني منهم وابنهم، والخميس يحلف رأيتهم قوما إذا جئتهم هووا لقائي وأحبوا حسيس، يحبون لقائي. أقبل منهم 80 رجلا قد تقلدوا وتنكبوا القسي وعلقوا التراس وأناخوا بفناء الكعبة. فلما رأهم نوفل قال: ما أشخص هؤلاء إلا الشر، فخافهم فرد على ابن أخيه الأركاح وأحسن إليه. يقول رجل يمدح بني النجار من كنانة: لعمري لأخوال ابن هاشم نصرة من أعمامه الأدنين أحسن وأفضل، يعني أحسن من أعمامه، أجابوا على نأي دعاء ابن أختهم وقد رامه بالظلم والغدر نوفلوا إلى آخر مقال. جزى الله خيرا عصبة خزرجية تواصوا على بر وذو البر أفضل. لما رجع الخزرج إلى المدينة قالت خزاعة فيما بينه: والله ما رأينا في هذا الورى أحدا أحسن وجها ولا أتم خلقا ولا أعظم حلما من هذا الشاب عبد المطلب، وقد ظلمه عمه حتى استنصر أخواله، ونحن ولدناه، يعني أليس عبد مناف ابن الخزاعية ابن حبة بنت حبشية عبد مناف اللي هو جده، ونحن ولدنا كما ولده بنو النجار، فلو أن بذلنا له نصرتنا وحلفنا. فأجمع رأيهم على ذلك، فأتوا عبد المطلب وقالوا: يا أبا الحارث، إن كان بنو النجار ولدوك فقد ولدناك ونحن بعد، وأنت متجاورون في الدار، يعني ما يحتاج المدينة، خزاعة في مر الظهران قريبة، فهلم فلنحالفك. فأجابهم، فأقبل سرواتهم بديل أبو ورقاء وفلان وفلان وفلان، أقبلوا كلهم فدخلوا دار الندوة فكتبوا كتابا. وأقبل عبد المطلب ومعه الأرقم بن نضلة بن هاشم ابن أخيه ورجال واثنين من أبناء أبو صيف بن هاشم، لكن هلكوا ولم يحضره من عبد شمس ولا نوفل أحد، هذا معروف، وعلقوا الكتاب في الكعبة. فقال هاجر أحد الخزاعيين لعبد المطلب: والله لئن قلتم ذلك لقد رأيت رؤيا بيثرب ليكونن لولدي شان. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت كأن بني عبد المطلب يمشون فوق رؤوس نخيل يثرب ويطرحون التمر للناس. قال هاجر: فقلت: والله ما لعبد المطلب إلا غلام يقال له الحارث فحالفه. قال: فتزوج عبد المطلب لبنى وولدت أبا لهب. ولذلك كما قلت لكم كان حلف عبد المطلب مع خزاعة مؤلم لقريش، لأنه عاد الموازين مرة أخرى، وأبو لهب هو ثمرة هذا الحلف، فكانوا يذكرهم. وتزوج ممنعة وولدت مصعب الغيداق، وذكروا أيضا الكتاب اللي كتبوه بينهم، الأشياخ على الأشياخ والأصاغر على الأصاغر والشاهد على الغائب، تعاهدوا وتعاقدوا ما شرقت الشمس على ثبير، وما حن بفلات بعير، وما قام الأخشبان، وما عمر بمكة إنسان، حلف أبد لطول أمد، يزيده طلوع الشمس شدة وظلم الليل مدة، عقده عبد المطلب بن هاشم ومن معه، فصاروا يدا دون بني النضر، فعلى عبد المطلب النصرة لهم على كل طالب وتر في بر أو بحر أو سهل أو وعر، وعلى خزاع النصرة لعبد المطلب وولد على جميع العرب في الشرق والغرب والحزن والسهب، وجعل الله على ذلك كفيلة وكفى بالله حميلة. ثم علقوا الكتاب في الكعبة. يقول عبد المطلب: سأوصي زبيرا إن توافت منيتي ابنه بإمساك ما بيني وبين بني عمري اللي هم هذول خزاعة، وأن يحفظ الحلف الذي سن شيخه ولا يلحد فيه بظلم ولا غدر، هم حفظوا الإل القديم، شف الإل، لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الإل القرابة، الإل القديمة، وحالفوا أباك فكانوا دون قومك من فهري. إذن عبد المطلب الآن يصارع حتى داخل قريش. المهم بعد ذلك بحين، بعد الحديبية، قالوا: من أراد يدخل في حلف محمد يدخل، من أراد يدخل في حلف قريش. فقامت بكر بن عبد مناه بن كنانة فدخلوا مع قريش، قامت خزاعة ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للحلف اللي مع عبد المطلب. فلما أن أغارت عليهم بنو بكر جاء الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في المسجد في المدينة، وهذا سبب فتح مكة حتى نعرف أن الأمور لها جذور. فقال: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إنا ولدناه فكان ولدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، يعني نحن أخوال عبد مناف. إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، وزعموا أن لست تدعو لهدى، وجعلوا لي بك داء مرصدا عندهم، وهم أذل وأقل عددا، وهم أتون بالوتير هجدا، الوتير مكان في خزاعة، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر رسول الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا، في فيلق كالبحر يأتي مزبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت. ويقول أحد بني سليم في حلف هاشم خزاعة، وأقبل على المقوم بن عبد المطلب يحالفه: وحالفكم حلفا شديدا عقوده كحلف بني عمرو أباك بن هاشم، بني عمرو هاو خزاعة. طيب هذا الآن مسألة النجار حالفهم أخواله وخزاعة. قام حرب بن أمية بن عمه، حرب بن أمية بن عبد شمس، عبد المطلب بن هاشم، حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم أبيه. وكان رجل من اليهود من أهل نجران، يقال له أذينة، في جوار عبد المطلب، تعرفون الجوار وكذا، ويتسوق في أسواق تهامة بماله اليهودي هذا النجراني. فحرب بن أمية غاضه ذلك، فأراد أن يهتك جوار عبد المطلب، عرفتوا كيف؟ فألب فتيان من قريش وقال: هل العلج هذا اللي يقطع الأرض إليكم ويخوض بلادكم بماله من غير جوار ولا أمان؟ والله لو قتلتموه ما خفتم أحدا يطلب بدمه، قد استضعفوه. فشد أحد بني عبد الدار، وصخر ابن عامر هذا والد جد الحارث بن صخر تحدثنا عنه في أول الدرس هذا التيمي، صخر بن عامر، فقتل ومعهم ابن مطرود الخزاعي. فجاء عبد المطلب لا يعرف قاتل اليهودي اللي هو أجاره، حتى كان بعد فعلم من أين أتي، فأتى حرب بن أمية فأنبه لصنيعه في ابن عمه يعني عبد المطلب، وطالبه بدم جاره، فأبى حرب، وكان يعني فيه بذخ. وحرب بن أمية هذا كان هو اللي عاد مسك الأمر كله في حرب الفجار. سبحان الله، حرب بن أمية هذا موت عجيب، موت حرب هذا سأخبركم عنه، إنه يعني أيضا قتلته الجن فيما ذكروا، وحتى أن البيت المشهور يقول: وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبري حرب قبري، يقول إن الجن قالته. وبعض الناس يقول يوم شافوا البيت معقد قالوا أكيد إنه الجن. هذا اللي هو حرب بن أمية، يقولون هذا، بس بذكر لكم قصة هذه، يقولون إن حرب بن أمية كان على ماء لهذيل ناحية الرجيع، الرجيع الآن يسمونها شامية بن حمادي أو اسمها كذا، المهم جهة عسفان، وكانت هذيل إلى هناك أماكنه. فكان حرب بن أمية هو مرداس السلمي والد العباس، اشتريا الماء اللي هو القرية من خويلد بن واثل الهذلي، فقال مرداس: إني انتخبت لها حربا وإخوته كيما يقال ولي العهد مرداس. المهم فعمدا إلى البير هذه، يعني زين وقال فقيراها وكذا، وقلع ما فيها، فاستخرج حية بيضاء فابتدراها بسوطيهما فقتلها، فعدي عليهما مكانهما. فأما مرداس والد العباس فخنق حتى مات مكانه، فدفن بالقرية، وحمل حرب إلى مكة فمرض، فقال لبنيه: أدركوا الجان فأسقوه تعاهدوا، فإن يعيش يعيش أبوكم. فأخذوا الجان فجعلوا يتعاهدونه ويسقونه الماء، وحرب في مثل ذلك، فمات الجان، فأتى آت بني حرب، وحرب في آخر رمق، فقال: مات الجان. قال بعض بني حرب: بعد. قال حرب: بل بعد أبوكم ومات مكانه. فيقال أنهم سمعوا من يقول: ويل لحرب فارسة مطاعنا مخالسة إلى آخره. وولد حرب العنابس، يعني إخوانه أبو حرب بن أمية وعنبسة إلى آخره. فحرب بن أمية هذا لما قتل اليهودي هو اللي قوم عليه، أبى، وصار بينهم تماحك هو وعبد المطلب ولجاج ومنافرة، فجعلوا بينهم النجاشي ملك الحبشة فأبى، فجعلوا بينهم نفيل بن عبد العزة، وكان من حكام اللي هو جد عمر. فقال حرب بن أمية: يا أبا عمرو، أتنافر رجلا هو أطول منك قامة وأوسم منك وسامة، وأعظم منك هامة، وأقل منك لامة، وأكثر منك ولدا، وأجزل منك صفدا، وأطول منك مذودا، إلى آخر ما قال. وإني لا أعلم إنك لبعيد الغضب رفيع الصيت في العرب جلد المريرة، تحبك العشيرة ولكنك نافرت منفرة. فنافر عبد المطلب على حرب، هذا يقوله نفيل بن عبد العزة، يقول الكلام هذا، يقوله لحرب بن أمية، يقول يا أبا عمر حرب، أتنافر رجلا اللي هو عبد المطلب، هو أطول منك قامة، وأوسم منك وسامة، وأعظم منك هامة، وأقل منك لامة، وأكثر منك ولدا، لأن بعدين جاء له عشرة، وأجزل منك كذا. فغضب حرب، كان فيه بلخ كذا فيه، وقال إن من انتكاس الدهر أن جعلناك حكما. فأنشأ نفيل يقول أبيات، وقال في ذلك الأرقم بن نضلة بن هاشم اللي هو ابن أخي عبد المطلب، وقبل كما أرد أمية هاشم فأورده عمرو إلى هاشم، يعني أيضا أمية والد حرب أيضا نافر هاشم فنفروا هاشم عليه. فأراد حرب بن أمية إخراج بني عدي من من من من مكة لأن نفيل معهم، فاجتمع بنو عبد شمس وبنو نوفل لذلك، وغضب لعبد المطلب بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة، وغضبت بنو سهم لبني عدي لأنهم من الإحلاف فمنعوهم. هذا أيضا منافرة حرب. كذلك أيضا عبد المطلب مع ثقيف، جاء رجل من ثقيف، وكان عبد المطلب له مال بالطائف اسمه ذو الهرم، فقام ثقيف وأخذوه، إذن هو يقاوم من كل مكان، وخاصمهم في عبد المطلب إلى الكاهن الذي بالشام اسمه عزة العذري، عزة سلمة، ينسب إلى يعني إلهه ليعبده. وخرج مع عبد المطلب يومئذ الحارث، ولا ولد له يومئذ غيره، وذكروا منافرته، وذكروا أيضا منافرة هاشم لأمية اللي ذكرها قبل قليل. كذلك عبد المطلب خضب الوسمة لما جاء من اليمن، أعطوه النبات هذا اللي هو مثل الوسمة مثل الكتم، فكان هو أول من خضب الوسمة من أهل مكة، أسود. بعض ملوك اليمن نظر إلى شيبه فقال يا عبد المطلب هل لك في تغيير هذا البياض فتعود شابا، وكان ملوك اليمن يحبون عبد المطلب، فخضبه بالحناء ثم علاه بالوسمة، فلما أراد الانصراف زوده منه شيئا كثيرا، فأقبل ودنا من مكة، وكان راحنه شعره أبيض وجاء شعره أسود، وكأن رأسه ولحيته حنك الغراب. فقامت نتيلة أم العباس وهي أصغر نساء، فقالت يا شيبة الحمد ما أحسن هذا الخضاب لو دام. فقال عبد المطلب لو دام لي هذا السواد حمدته، فكان بديلا من شباب قد انصرم، تمتعت منه والحياة قصيرة، ولا بد من موت نتيلة أو هرم، وماذا الذي يجدي على المرء خفضه ونعمته يوما إذا عرشه انهدم، فموت جهيز عاجل لا شوى له، أحب إلينا من مقالتهم حكم، يعني انتهى سنه استوى. قال فخضب أهل مكة بعد، حتى أن الحسين بن علي كان يخضب بالوسمة ويقول هي خضابنا يا بني عبد المطلب. كذلك في قصة سيف بن ذي يزن لما أنه أخرج الحبش ذهب وفد ومعهم عبد المطلب، وله قصة عجيبة إن سيف بن ذي يزن لما قالوا هذا وفد مكة يتكلمون، قال إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم. فتكلم عبد المطلب كلام عجيب مرة، فقال من أنت أيها المتكلم؟ قال أنا عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا، شوف إن الأخبار تصل العرب، لأن أمه النجارية يمانية. قال نعم. فقال الملك أهلا وسهلا، أول من قاله سيف، وناقة ورحلة ومستناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعني معطي يعطي عطاء جزلا. ثم المهم انه اعطاهم وكذا، وبعدين انفرد بعبد المطلب وقال اني انا اقرا في الكتب ان سيكون منكم نبي، لين قال اظنه ابنك. هذا ايضا كون يذهب في وفاده. ثم اعجب من هذا كله الفيل، ايضا خبر الفيل العجيب، وهذا يدلك على عز عبد المطلب، فكان منجزاته يعني ضخمه جدا في كل مكان، ويقاوم في كل مكان. انا ما اخبرتكم الا بجزء يسير من اخبار عبد المطلب، حتى تعرفون فتنة آل عبد المطلب به وخاصة أبو طالب. فيقولون إن هذا الفيل يعني على طويل، حديث طويل وكذا، ما ودنا نذكره كله ولا في تفاصيله. يقولون إن فيه غير مسألة اللي تغوط الكناني اللي ذهبوا تغوطوا، وكان الحبشة قد أخرجوا حمير وأسقطوا ملكهم لما أولئك قتلوا أهل نجران في الأخدود، ثم بغوا وبنوا القليس وكذا. لكن فيها أيضا علاقة بالعلاقات الدولية، لأن الحبشة لهم ارتباط ببيزنطة، وهذول لهم ارتباط بالفرس، والعرب وكذا، وهذا لو وضعوا الكعبة في هنا يقوي الفرس على الروم، المهم أنها أو الروم على الفرس يقويها. الشاهد أن قالوا أن أبرهة حلف أن يهدم بيت العرب اللي هو الكعبة، فأرسل فجمع فساق العرب وطخارير العرب، طخارير جمع طخرور مثل الجمهور، وهو الغريب الضعيف، وكان أكثر من تبعه خثعم، وكانوا أصلا لا يحجون البيت ولا يحرمون الحرم في دينهم الأول، وأيضا طائفة من الحارث بن كعب أهل نجران، وكانوا أيضا لا يحرمون الحرم ولا يحجون البيت، ومنهم الأسود بن مقصود الذي يقول يا فرس عدي بيه إذا سمعت التلبية، وكانوا يقطعون على الحاج والعمار سبيلهم، وكان ممن اتبع الأشرم نفيل بن حبيب الخثعمي في بشر كثير من خثعم. فقال الأشرم الخبيث إذا قضيت قضائي من تهامة أسير حتى أغير على أهل نجد، وكان طرف بن عبد يومئذ بنجران، فلما رأى تلك العدة وما يقول الأشرم أنه سيغير على نجد قال أبياتا بعث بها إلى قتادة في مسلم الحنفي، ألا أبلغ قتادة الخير آية فإن الحذر لابد منه من الجيكة بنجران ما قض الملوك وقضاءهم، فليت غرابا في السماء يناديك في السماء يناديك، فريقان آتي كعبة الله منهم وآخر إن لم تقطع البحر آتيك. فالمهم وأقبل معهم رجلين من سليم وكانوا خليعين، فلاحق بنجران قصة السلميين، والمهم قام يجمع الخباث هذولا من كل مكان، وصادف يوم عيد في نجران لا يؤكل فيه إلا الخصى، فأمر يقول بالخصى فطبخت وقدمت للناس، فتحامتها العرب إلا خثعم فأكلتها فعيرتهم العرب بذلك، وغضب الأشرم وأرسل إلى قوم يسجدون للصليب، طويل خبره مرة. ولما أقدم على ثقيف وكانوا ثقيف قوما مناكير دهاه، فأراد أن ينزل الطائف فقالوا له وقالوا أن هنا بيت أيضا تعظم العرب اللي هو اللات، فخرج إليه مسعود الثقفي والد عروة اللي هو أحد العظيمين عظيم القريتين، وأهدى له خمر وزبيب وأدم، وقال أيها الملك هذا البيت ليس البيت الذي تريد، البيت الأعظم اللي تريد أمامك ونحن في مملكتك، إن فرغت رأيت فينا رأيك، فمضى وترك. فلما سمعت به قريش خرجوا إلى ما كانوا فيه من الشعاب وتفرقوا في الجبال وتركوا مكة، لم يبق بها أحد يذكر إلا خاف على نفسه، إلا من عبد المطلب بن هاشم وصهره عمرو المخزومي والد فاطمة اللي هو أم أبنائه الكبار، أم عبد الله بن عبد المطلب وأخوة الكبار فقط، عبد المطلب وصهره، فكانوا في مكة لوحدهم، شوف الشرف يعني، وكانوا يطعمون كل يوم. فأرسل الأشرم الأسود بن مقصود هذا في خيل، فأخذت إبل لقريش فيها 100 ناقة أو 100 ناقة لعبد المطلب، معناه أنه بدأ يتاجر وحصل له مال. ثم أرسل رسوله فقال انظر ما من بقي بمكة، فنظر ثم رجع فقال وجدت بها ما وجدت بها الناس، قال وجدت بها الناس كلهم وما وجدت أحد، فقال كيف وجدت كل الناس وما لقيت أحد؟ قال وجدت رجلا لم أرى مثل طوله وجماله، وجدت رجلا لم أرى مثل قصره، الجميل عبد المطلب والقصير عمرو بن عائذ المخزومي، قال اذهب واتني بالطويل الجميل، فذهب فأتى بعبد المطلب، فلما دخل عليه أعجبه وومقه الأشرم، وأمر له بمنبر فجلس عليه وكلمه وسأله، فازداد به عجبا من حسن كلامه، ثم قال سلني ما أحببت، قال إنك أخذت إبلا لي فردها علي، قال والله لقد زهدت فيك بعد إعجابي بك، يقول أهل الأشرم قد زهدت فيك بعد إعجابي بك. قال عبد المطلب ولم ذاك أيها الملك؟ قال جئت أهدم شرفك، جئت أهدم شرفك وحرمتك، وتركت أن تسألني الكف عنها وتسألني مالك، يعني أمر عجيب للغاية، يعني بعد ما أعجبتني وأخذت بقلبي هذا تسألني مالك. فقال عبد المطلب أما والله لحرمتي أعجب إلي وأعظم عندي من مالي، ولكن لحرمتي رب إن شاء يمنعها منعها، وإن تركها فهو أعلم، وإن هذه الإبل لي خاصة فأنا أخاف عليها وأعمل فيها. فأمر بإبل فردت عليه، وقام عبد المطلب فقال يا ربي أخذ الأسود ابن مقصود، الآخذ الهجمة ذات التقليد، يعني كان مقلدها، بعضها هدي للكعبة، بين حراء فثبير فالبيد، أخفر به رب وأنت محمود. ثم قام عبد المطلب وقال لهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن أنت تتركهم وكعبتنا فشيء ما بدالك، وذكر فيها أيضا ولئن فعلت فإنه أمر تتم به فعالك إلى آخر ما قال. ولبسوا أداتهم وجللوا فيلهم ثم أقبلوا حتى إذا طعنوا في المغمس ليدخلوا في الحرم رجع الفيل إلى آخر القصة المشهورة، وسط الله بهم، ولكن فيها تفاصيل عجيبة. فهذا أيضا من شرف عبد المطلب، يعني أخذ يزداد كل يوم شرف من لا شيء. شفت يقولون كل شرف أول خارجي، هو صحيح أنه يتكي على هاشم وعبد مناف وقصي، لكن هو بدأ بنفسه. كذلك من شرفه أنه كان نائم في الحجر فأمر بحفر زمزم، وكان يقول أني أتاني آتي فقال احفر طيبة، قلت وما طيبة؟ فلما ذهب عني، فلما كان الغد جاءني وقال احفر برة، قلت وما برة؟ فذهب عني. فلما كان اليوم الثالث قال احفر المظنونة، قلت وما المظنونة؟ فذهب عني. فلما جاء الرابع جاءني وقال احفر زمزم، قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فبين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق. فلما أصبح غدا ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره، أكبر أبنائه، فحفر فيها. يقولون جاء عند المقام الآن بين إساف ونائلة، فرأى غراب أعصم ينقر بين فرث ودم، لأن هناك يذبحون الأصنام، وعنده قرية نمل، عرف المكان بالضبط، فأخذ يحفر وقريش تنظر فيه تعجب منه، لأنها فبدأ له الطي، طي زمزم القديم، فكبر. وكان أبناء إسماعيل لما أخرجوا أخرجتهم جرهم وغلبوا عليهم، وهذا في خبر قد ذكرناه، دفنوا زمزم وعموا أثارها. فبدأ الطي فكبر، فعرفت قريش أنه أدرك حاجته، فقاموا وقالوا يا عبد المطلب هذه بير أبينا إسماعيل ولنا فيها حق فأشركنا. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر خصصت به دونكم. قالوا فأنصفنا فإن قد غير تاركيك حتى نخاصم. فقال اجعلوا بيني وبينكم من شئتم. فقالوا كاهنة بني سعد هذيم. المهم خرجوا يتنافرون، وسبحان الله أصابهم ظمأ شديد، وقال لأصحابه القرشيين أعطوني من الماء فرفضوا، فتركهم وقال لأصحابه أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة لنفسه قبره الآن، وكل ما مات رجل ندفع أصحاب، دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه، فضيعت رجل واحد أيسر من ضيعت راكب. المهم من استسقى وسقوا فرجعوا. فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك وقال إني أمرت أن أحفر زمزم وبين له فيها. المهم أنه رجع وحفرها. فلما جاء بين الوثنين إساف ونائلة، قامت قريش وقالت والله لا نتركك تحفر بين وثنينا. فقال عبد المطلب لابن الحارث ذد عني حتى أحفر، فوالله لا أمضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي، فكبر وعرف أنه قد صدق. فلما تمادى بالحفر وجد غزالين من ذهب، اللي جاء خبرهم فيما مضى، وهم الغزالان الذين دهنت جرهم حين خرجت من مكة، وجد أسيافا قلعية وأدراعا. فقالت قريش يا عبد المطلب لنا معك في هذا الشرك. قال لا، ولكن هلما إلى أمر النصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقداح. قالوا كيف تصنع؟ قال اجعل الكعبة قدحين، ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا انصفت. فجعل قدحين أصفرين للكعبة وأسودين لعبد المطلب وأبيضين لقريش، ثم أعطوا القداح صاحب القداح الذي يضرب بها عند هبل. وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب، وتخلف قدحا قريش. فقام عبد المطلب ووضع الغزالين في جلد، وضعها في خشب، وثبتها على جدار الكعبة، يعني في داخل جدار الكعبة، أهداها الكعبة، بعدين سرقها ابنه أبو لهب. وقام للأسياف القلعية، والقلعية نسبة إلى قلعة من أول بلاد الهند من جهة الصين، فيها قلعة عظيمة من فيها معدن الرصاص القلعي لا يكون إلا فيها، تضرب منه السيوف فلا تفل. فقاموا أذاب الأسياف، هذه الحديد الصافي جدا نادر يوجد بين الهند والصين، وأذابه وضرب باب للكعبة، ضربه لها الحدادين، وضرب في الباب الغزالين من ذهب، جعلها في الباب، فكان أول ذهب حليته الكعبة. ثم إن عبد المطلب أيضا أقام سقاية قريش، وكانوا قبل ذلك يجمعون من الآبار حتى جاءت زمزم. إذن هذا أيضا مجد لهم. وكذلك مجده يوم حلف أن يقتل أبنائه، أن يقتل العاشر من أبنائه. قال يعني لما رأى قريش تحالفت عليه قال لئن تم لي عشرة من الولد يمنعونني أقتل أحدهم، وذكرنا خبره. فالمراد إن, إن, إن, إن عبد المطلب يعني فعلا عملاق. مات عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنين وكان يوصي به. جاء أبو طالب، فكان أبو طالب فيما يقولون يعني عاش في جلباب أبيه، يعني يريد أن يرضي عبد المطلب في قبره. ومن من كتب في هذا أيضا العمر اللي أحيانا أذكر بعض الأخبار، هو أحيانا يحب يحلل الشخصيات، فقال إنه عاش في جلباب أبيه ثم لم يرضى بذلك حتى مات في جلباب أبيه. كان كان أبو طالب صلب جدا أمام الجبابرة الحقيقيين، وضعيف جدا أمام شبح مدفون في المعلاة. هذا الشبح لا وجود له الآن، عبد المطلب، لكنه مخيم على أبي طالب. فأبوه الآن متوفي من أكثر من 40 سنة، يعني الآن نحن بعد الشعب وأبوه والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين. فكان سبحان الله النفس البشرية هذه غريبة، والإيمان أيضا عجيب، أمر إلهي بحت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أبو طالب ترى صاحب مروءة، صاحب أخلاق، صاحب يعني مكارم أخلاق، تقدم بعض حديثه، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع، بل كفله حتى. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيته، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على أنه يستنقذ أبا طالب من النار. يعني أبو طالب منع عنه الأذى، النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يمنع عنه أذى النار الأكبر بكل طريق، بكل طريق كما سيأتي الآن في الأخبار. لكن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أبو طالب سبحان الله العظيم قوي جدا وضعيف جدا لأجل عبد المطلب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل ما نظر إليه يعلم أنه لو مات، هو الآن شيخ كبير، الفرصة كل ما تذهب تتسرب الفرصة الآن، كل مرة ينادي أبا طالب، يا أبا طالب، يا عم، يا عم، يحاول فيه. يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام يريد لهذا الرجل اللي بذل كل شيء من يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير عمره 8 سنين إلى الآن عمره 50، بعد الشعب تم النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وهو يبذل كل شيء، بل بالشعر وبنفسه وبماله، بل يحبه أكثر من حب أبنائه. يعني لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد كما قال فيه. ولكن الصمود هذا سبحان الله، كان صمود أمام الحق وصمود أمام الباطل. كان أبو طالب قلبه صامد أمام باطل قريش وصامد أمام حق محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله كيف جمع الصمودين. قال ابن عباس إن الله أنزل في أبي طالب وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهى عن محمد وينأى عن محمد وعن دينه. سبحان الله العظيم. يعني والسبب كله عبد المطلب، يعني شبح عبد المطلب. يعني كيف عبد المطلب مات على شيء وأنا مت على شيء غير عبد المطلب؟ يعني هذا هذا هذا الأب العملاق، هذا الأسطورة، كيف أنا؟ سبحان الله العظيم. والكفار استغلوا النقطة هذه، استغلوا النقطة هذه. يعني هو كان يريد أن يرضي والده في قبره بكل أعماله، حتى الصمود في الشعب يمكن كان يفكر في عبد المطلب، لو كان حي كان سيرضى، لأني حفظت وصيته، لأني قمت بابن ابنه محمد بن عبد الله اللي كان يحبه، كان هذا هاجس. ولذلك الآن شوفوا كيف أبو جهل استثمر النقطة هذه، وهذه عبرة ننتبه. لا يتحكم فيك أي شيء إلا الحق. الآباء ذكروا في القرآن أكثر من 40 مرة، أكثر من الأصنام، لأن الشيطان ينفخ فيها كثيرا. سبحان الله العظيم. طيب، قالوا، يقول سعيد المسيب عن أبيه حزن المخزومي، وهذا موجود في الصحيح البخاري ومسلم وأحمد وكيف، قالوا لما أن أبا طالب خرج من الشعب وانتهى الشعب اشتكى وبلغ قريش ثقله، فقال بعضهم لبعض إن حمزة وعمر قد أسلم والحصار كما علمتم، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا، فإنا والله ما نأمل أن يبتزون أمرنا. شوف كيف تغيرت اللغة، كل ما لهم يتنازلون، وين فرق عن يوم كانوا يستهترون يقولون مجنون، الآن يأخذ اللي يبي ويعطيني، بس أهم شيء لا يبتزون أمرنا، لا تنهار مكة بثرائها برحلاتها بوجاهتها. فمشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه، عتبة وشيبة وأبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب في رجال. وقالوا يا بطل إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه وخذ لنا منه، وخذ منه، خذ له منا وخذ منا له، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. يعني تنازل، والآن وصلوا إلى نقطة خلاص خايفين على كل شيء. الآن يعني هذه بعد الحصار، شوف أن الحصار تظن أنت هزيمة هو انتصار، مع الوقت أن تأخذ منهم لأن الحق يسري. فقالوا خذ لنا منه وخذ له منا، نتخوف عليك أن تموت، كف عنا، كفه عن ديننا ونكف عن دينه، بس أهم شيء لا يكفر الآباء ولا يمنع عبادة الأوثان ولا ولا. فبعث إليه أبي طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل واحد، فخشي أبو جهل إن جلس النبي عليه الصلاة والسلام بجانب عمه أن يكون أرق عليه، فوثب أبو جهل وجلس في ذلك المجلس، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال أبو طالب وهو دنف كبير شيخ: يا ابن أخي، هؤلاء إشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمي، نعم يا عمي، كلمة واحدة يعطوني إياها. هم الآن يقولون نعطيه ما يريد، أريد كلمة واحدة، وأعدهم أن يملكون بها العرب، أن يملكوا بها العرب وتدين لهم بها العجم وتعطي لهم الجزية العجم، كلمة، يعطوني كلمة واحدة فقط. ففزعوا كلهم لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم، كلمة واحدة تدين لكم العرب وتدفع لكم الجزية العجم. هم يقولون نعطيه اللي يريد، أريد كلمة، ما أريد منكم إلا كلمة واحدة. فقال أبو جهل: نعم وأبيك 10 كلمات إن كان فيها ملك العرب والعجم، هذا اللي نريد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم وقالوا: أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال بعضهم لبعض: هذا الرجل لن يعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. سبحان الله، وصاد نزلت بعد إسلام عمر اللي فيها الإشارة هذه. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شحطا، يعني أنت ما سألتهم شيء ثقيل. فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل يقول: أي عمي أنت فقلها، أي عمي أنت فقلها، أي عمي أنت فقلها، أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قال أبو طالب: لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها من محبة له، لكن السبة وتقول قالها جزع من الموت وعبد المطلب، يعني سبحان الله. لا تهاونوا بالشيطان، كل واحد يصمم له البرنامج اللي يناسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبي الشيطان تمرسوا، عجن بني آدم خبزهم، كل واحد يعرف المداخل عليه، لا تهاونون بالشيطان، أفقه الناس الفقيه في القرآن ومكايد الشيطان. كيف شف أبا طالب من هالناحية، سبحان الله، على عقله وقوته، يعني سبحان الله العظيم. ثم إنه أوصى قريش أبو طالب عند وفاته فقال: أوصيكم بتعظيم هذه البنية، فإن فيها مرضات الرب وقوام للمعاش وثبات للوطأ، يعني الكعبة. وأوصيكم بصلة الأرحام، صلوا أرحامكم، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل وزيادة في العدد، سبحان الله، معروف حتى في عنده. واتركوا البغي والعقوق، فبه هلكت القرون. وأجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فهذا شرف الحياة والممات. وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، فهذه محبة في الخاص ومكرمة في العام. وأوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب. ويم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل البر من أهل الأطراف والمستضعفين في الناس، قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، هو يعرف محمد، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورهم خرابا، قد محضته العرب ودادها وأصفت له فؤادها وأعطته قيادها. دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم، كونوا له ولاه من دون الناس ولحربه حماه، والله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد، ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكفيت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهي. ثم مات، أعوذ بالله. يقول المسيب والد سعيد في البخاري ومسلم قال حضرت أبا طالب الوفاة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله يا عمي قل لا إله إلا الله يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله فجعل أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان هناك يقول عبد الله المغيرة هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة اللي هو أخو أم سلمة وسبحان الله أبو طالب خاله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب الشيطان أو حالهم ينفخون في نفس الاتجاه عبد المطلب الشبح هذا اللي هو مدفون في المعلاه لكنه مدفون في قلب أبي طالب وفي حسه وفي كل شيء أغلق عليه الأفق أترغب عن ملة عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عم كلمة واحدة كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله ويقولون عبد المطلب عبد المطلب لا إله إلا الله عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة تمضي وأبو طالب له معروف كبير كبير كبير منذ كان عليه الصلاة والسلام طفل يعني هو والده بعد والده ويحاول الآن استنقاذه من النار استنقاذه من الآن هو يحتضر والآخرين يقولون عبد المطلب كأنها كما قال تعويدة سحر أسود عبد المطلب عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يا عم لا إله إلا الله يا عم لا إله إلا الله أستحل لك الشفاعة يا عم لا إله إلا الله وهم يقولون عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وخرجت روحه يقول كأن أبا جهل ابتسم ابتسامة المنتصر هو لا يهمه أبو طالب في النار أو في غيره لكن يريد أن يكسر قلب محمد بعد فك الحصار أبو طالب ما خذل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة إلا هذه المرة ولا أشمت به قريش ولا مرة إلا هذه المرة أبى أن يقول لا إله إلا الله أبى أن يقول لا إله إلا الله صمد أمام الحق وصمد أمام الباطل النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأبي جهل وصاحب انتهى أمر أبو طالب خلاص أدخلوه في النار تسببوا في إدخاله والله قضى ذلك انتهى نسوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيه فقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وسبحان الله رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وإلى خديجة واسته خديجة ولم يخطر ببالها أنه سيواسى فيها بعد قليل سبحان الله العظيم وأنزل الله عز وجل معزيا نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهذه نزلت القصص في أيام الشعب قد يكون هذه ألحقت بها وقد تكون في تلك الأيام قال العباس بعدين في المدينة يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعته بشيء قال نعم شفعت له عند الله عز وجل فأخرجه إلى ضحضاح من النار عليه شراكين تبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه خالدا أبدا خالدا أبدا خالدا أبدا في النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي الصحيحين إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرة تغلي منهما دماغه أو شراكان يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه الأهونه نعوذ بالله من الشقاء نعوذ بالله من الشقاء نعوذ بالله من الشقاء وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي أن علي قال للنبي عليه الصلاة والسلام مات عمك الضال فكيف نفعل قال اذهب فواره قال فحفر له علي وواره سبحان الله العظيم طبعا الشيعة يزعمون أنها أسلم وكذا وابن إسحاق لأن فيه تشيع يعني زرف خبر مكذوب أن العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت يحرك شفتيه والله أن الكلمة اللي تريدها أني سمعت قال هذا كله ليس بشيء العباس نفسه هو اللي قال في المدينة هل نفعته بشيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغلي منهما الدماغ لكن هذا فننتبه دائما ننتبه الأول شيء توجه الشخص يعني مثلا ابن إسحاق قالوا عنده تشيع حتى لو التشيع القديم وعنده ميل للقدر وعنده كذا وحتى اتجاه السياسي يعني ابن إسحاق في وقت معين كان وقت العباسيين ضد بني أمية لازم ننتبه في التواريخ يكون واحد ينتبه على حذر الله المستعان الهداية أمر لله عز وجل النفس البشرية غامضة القلب البشري غامض الأمور المسارات تجري بتدبير الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. إنك لا تهدي من أحببت، أسلم التدبير لله. ذهب أبو طالب، إنك لا تهدي من أحببت، ذهب إلى الخلود في النار، الخلود في النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلب النبي عليه الصلاة والسلام يكاد يتفطر عليه، هو والده، هو ما عرف والده، ما عرف إلا هذا، لكن ما ذهب. إنك لا تهدي، الله هو اللي خلق الخلق، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. طيب، بعد أبي طالب كانت الأمور، رآها النبي عليه الصلاة والسلام صعبة، لكن لا تقول لشيء هذا أصعب شيء، لأنك ما تدري شو أمامك، أمامك أصعب وأصعب وأصعب، ولا تقول أسهل شيء، ولا تقول أحسن شيء، لا تطلق أحكام. وبنات الدهر يلعبن بكل، والليالي من الحبالة مثقلات يلدن كل عجيبة، سبحان الله العظيم. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أصلا متعود على هذا، من يوم فارق حليمة، ثم فارق والده قبل، ثم فارق آمنة في الأبواب، ثم فارق عبد المطلب، يعني كأن اللقاء هو العابر كما يقول، والفراق هو القاعدة. ثم فارق القاسم ابنه، وفارق عبد الله ابنه، وفارق أصحابه، وفارق أحبابه، وفارق بناته، وفارق النبي عليه الصلاة والسلام، حياته كلها فراق، كلها فراق. لكن الله ادخر له الوسيلة، لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. يقول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الآن هو في الخمسين وصقل، يعني 10 سنوات كاملة، والشعب حسبك بالشعب، وأصحاب الآن في الهجرة، ومنهم رقية ابنته وعثمان خلف البحر، وهو عليه الصلاة والسلام الآن يعني انكشف ظهره الخارجي، وبقي يذهب ويعود في مكة. وقريش كما سيأتي في الدرس اللي بعده زاد شرهم، زاد شر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك. يقول لما مات أبو طالب تجهموا له، فقال: يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك. ويقول عبد الله بن جعفر لما مات أبو طالب قام سفيه من سفاه قريش ونثر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته وجعلت تغسل عنه وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي، فإن الله مانع أباكي. ثم يقول: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فكان يعني انكشف الظهر الخارجي، لكن سبحان الله بعد أيام أو أشهر، بعضهم يقول شهر وخمسة أيام، يقول حكيم بن حزام وحسبك به، حكيم هذه عمة خديجة، يقول شهر وخمسة أيام، شهر وخمسة أيام ماتت خديجة فجأة. يعني أبو طالب هو حضر الاحتضار وكان شيخ كبير ومرض وكذا، لكن فجأة ما ذكروا أي مقدمات. هي عمرها الآن 65 رضي الله عنها، عمرها الآن 65، لأن في الهجرة كان عمرها 55، خلاص هذا أعمار أمتي من 60 إلى 70، لكنها في ليلة كذا ماتت خديجة. سبحان الله العظيم، كيف إن الله عز وجل ينزع منه الخارج والداخل. كان البيت ما فيه إلا أم كلثوم وفاطمة، فاطمة عمرها 15 لها، لأنها ولدت قبل المبعث ب5 سنين، وأم كلثوم قريبة منها، لأن بعضهم يقول فاطمة أكبر مثل ابن سعد من أم كلثوم، بعضهم يقول أم كلثوم أكبر، وكلهن تزوجن بعد بدر مباشر، هذه أخذت علي وهذه أخذت عثمان بعد ما ماتت رقية. فالبيت ما فيه إلا فاطمة وأم كلثوم، جواري مات 15 و14، وخديجة والنبي عليه الصلاة والسلام فقط. رقية في الغربة في أفريقيا مع عثمان، وزينب في حي آخر في رباع بني عبد شمس عند ابن خالتها ابن هالة أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. ففي ليلة من الليالي هكذا ماتت خديجة الطاهرة، ما ذكروا حتى أنها مريضات، ولا ذكروا مقدمات، ولا ماتت بين زوجها عليه الصلاة والسلام وبين بنتيها أم كلثوم وفاطمة الصغيرات. سبحان الله، خديجة جنة، خديجة هي البيت، هي المسكن، خديجة هي مكة، خديجة هي 10 سنين. ترى نحن في أول البعثة كثرنا من أخبار خديجة ثم انقطع، ما سمعتم خديجة إلا في الدرس هذا، يعني كانت تدعم من الداخل بقوة بقوة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يجد الجنة. الآن ماتت فجأة، سبحان الله العظيم، سيدة نساء العالمين، فقدها عليه الصلاة والسلام فجأة، يعني لا إله إلا الله، ماتت كما يقول في الليلة العاشرة من رمضان في السنة العاشرة من البعثة، كما يقول محمد بن عمر عند ابن سعد اللي هو الواقد عند ابن سعد. سبحان الله، تلك الليلة العاشرة من رمضان هي اللي نزل عليها الوحي فيها وبدأت نبوته في العاشر من رمضان في حراء. الآن لما أتمت 10 سنين كاملة باليوم بالعدد في نفس ذكرى النبوة ماتت، سبحان الله العظيم. يقول ابن حكيم بن حزام يعني ذكر خبرها بسرعة، قال خرجنا بها من منزلها ودفناها في المعلاة في الحجون، ولم تكن صلاة الجنازة يومئذ سنة، وحفرنا قبرها ونزل في قبرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زوجها نزل في قبرها ودفنت. فقط هذه الأخبار اللي جاءت عن خديجة رضي الله عنها، رضي الله عن خديجة، سبحان الله العظيم. يقول خلني بس بذكر خبر حكيم قرأته مرة رضي الله تعالى، يأتي يوم قال ونزل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، دفنها بيده عليه الصلاة والسلام، ودفن معها أشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنين في المدينة يسمع صوت هو في بيت عائشة، فارتاع، صوت هالة، قال اللهم هالة اللهم هالة، عرف صوت خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويوزعها على صويحبات خديجة، هو حفر له هو حكيم ابن أخيها ونزلوا في حفرتها ودفنها عليه الصلاة والسلام، ودفن معها شيء كثير، وعاد إلى البيت اللي ما كان فيه إلا فاطمة وأم كلثوم تبكيان على أمهما، ورقية يأتيها الخبر في الغربة. وما أقسى الخبر إذا أتاك في الغربة عن موت الأب أو الأم، سبحان الله العظيم. وزينب ستأتي وتسعد أخواتها. يقول ماذا كانت تلك الليلة، ماذا قرأ فيها عليه الصلاة والسلام من القرآن، ماذا دعا لخديجة في السجود. وفي سورة القصص اللي فيها تعزية عن أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت، سبحان الله في نفس السورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن كان معاد مكة فخديجة هي مكة، وإن كان المعاد الآخرة فوالله ما عزي أحد، ما عزي أحد في فقد حبيب مثل هذه الكلمة، إنك تقول فراق مؤقت، فراق مؤقت وفيه معاد. والله أنا أحدثكم أنا الآن يعني في الدرس هذا حديث عهد بوفاة والدي رحمة الله عليه، يعني مات قبل رمضان بشهرين، في واحد جانا في العزاء وقال الكلمة هذه، والله إن هذا الرجل سبحان الله، فقال فراق مؤقت وداع مؤقت، هذه الكلمة سبحان الله هو ما انتبه لها الرجل، يمكنها كانت تجري على لسانه لكنها كانت عجيبة، فراق مؤقت ما يعزيك إلا هالشيء، المؤمن يعزي هذا الشيء. فقال الله لنبيه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وسترى خديجة، هذه أعظم تعزية له عليه الصلاة والسلام، هناك موعد مؤكد بيقين بيقين. وفي آخر سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، هذه سنة الحياة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل، قد يكون أتاه في تلك الأيام، فقال يا محمد عش ما عشت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، فإنك مجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام وأتاني جبريل فبشرني ببيت لخديجة في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، لأن خديجة كانت لؤلؤة في النساء، كمل من النساء من الرجال كثير، وكمل من النساء خديجة ومعها 3. يقولون كل 100,000 صدفة تجد فيها لؤلؤة واحدة، خديجة كل 100 مليون، كل ما هو أكثر، النساء نساء بني آدم ستجد خديجة ومعها 3 فقط، منهن ابنته كملت. فلذلك بيت من في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، لأن خديجة كانت رضي الله عنها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا صخب ولا نصب، لا صوت مرتفع ولا تعب، بالعكس كانت هي السند، هي الاحتواء، هي الرحمة رضي الله عنها. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار الشديد، وفجأة خلال أيام وأشهر يرفع عنه الغطاءين فجأة، الغطاء الخارجي والداخلي، لأن الله يربيه. لا تقل إن الإنسان تكتمل تربيته إذا بلغ 30 أو 40، لا، مدام الإنسان يتفاعل ويقبل التعليم فهو يتزكى حتى يموت. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقوى، كل مرة ينتقل إلى مرحلة أخرى. عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.